قال هذا ولا انت ما سمعتم قال هذا؟ هل لم تسمع شريف؟ طيب لا تشاهد انت سمعنا شريف. شيخ ما انتبهت هات انا كنت ما انتبهت في اي موقف انا ممكن تشتري بالاول قبل الموقف شريف يا بس لا لانه غير يا هو قبل شوي لا قبل شوي هيا هنا بينما هو هنا هنا انت اللي قلت يعني نشتني المغرب اللمز وقلت انه هذا ليس من عمل العلماء. انت قلت لا يفعله العلماء. لا انا قصدي تعبيره انه لا يفعل العلماء. انا قلت هذا في لمز شوي. انا ما طلع مني لا يفعل العلماء. طيب تفضل. وانا مراجع منه سلفا اذا كنت الله يجزيكم خير. انا عهدنا بك فارجع عن خطاك انت. انت خطاك واضح جدا وهو أيوة. انه مرة لما بتسأل ومن جاوبك بتقعد ايش بتناقش وبتجادل الاخر مرة بنسألك ترجع بتقول إيه؟ انا سائل الى طيب انا ما ادري حكم ستر الرأس في الشأن تسألني طيب لكن انا لما ادري الشيء وبجاوبك ما تقف عنده انا بدي الدليل. السلف الصالح المشى وحاسي الرأس سواء في الصلاة او خارج الصلاة. اجبتك عن هذا وهو طيب شو فايد من هذا؟ أجبتك أن السلف كانوا عن شو اسمه جابر بن عبد الله الله يهديك صلى أكثر من حاسر الرأس. جاوبتك وقلت لي لا نأخذ به. لا نأخذ به إيه طيب ما نأخذ به إيش نأخذ طيب هل عرفت أن السلف صلوا حاسر الرأس ولا لا؟ أما غريبة يعني. هذا الشخص هو الجابر يعني إذا صلى حاسر الرأس؟ ولا أنت قول ثوبه أنت وأكثر من ذلك. الله أكبر. خلى قسم الأعلى من بدنه كله حاسرا. كله ما في شيء. مش بدنه مستور مكشوف والنص الثاني مستور والرأس الأعلى مستور. لا صلى بالإزار فقط. طيب هذا يجوز نحن أن نعمله؟ ما هذا موضوع؟ لا الشيخ الله يهديك إنه الرأس ما هذا موضوع؟ طيب شيئنا بأمل شيئ ثاني ما نمشي به. طيب الرأس كيف نمشي به؟ نأخذ به؟ إذا هذا لا نأخذ به لماذا نأخذ بالرأس؟ نفرق بين هذا وهذا؟ الله يهديك هذا نهى عنه الرسول. هذا نهى عنه الرسول. طيب. قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. نعم. هذا أنت تعرفه ولا شك هذا الذي أنا ذكرته هذا بتعرفه لكن ما تعرف مثله من شبه الرأس. هل يؤخذ بقول هذا بفعل هذا الشخص نصلي حاسر ونحن نصلي لماذا لا تمشي لماذا لا تمشي معي؟ قلت لك أنت تعرف أن الرسول نهى عن هذا لكن لا تعرف أنه نهى عن هذا. لماذا لا تقف عند هذه النقطة؟ طيب ما نعن هذا لكن هل نأخذ بقول هذا؟ إيش معنى أنه لا تقف عند هذا؟ معناها أنه هذا ليس كهذا. تمام. إذا كان أمر كذلك إذا كان هذا ليس كهذا شو ثمرة الخلاف؟ يجوز هيك ولا ما بيجوز؟ يجوز خلاص انتهى الموضوع. لكن ما خلاف السنة؟ ما خلاف ولا أقوى بس هم كانت يا أيها تترك السنة حتى لا يخشى خشية أن يظن الناس أنها فرض. ما هل ذكرنا الحديث كان يترك الشيء والعمل به أحب إليه يا جماعة. إذا نحن لا ننكر على الشباب الذين يصلون ننكر على الشباب إذا اتخذوا ذلك عادة. ليش أنا حبيت أني أسألك عشان نصل على النقطة هاي. شو رأيك هل تعلم أن السلف كانوا يمشون حسرا؟ هل تعلم أن الرسول عليه السلام كان يمشي حاسرا؟ قلت لي لا لا أدري. ها؟ نعم. هلا بتقول لا أدري. أنا هذيك ساعة فهمت أنه لا ما كان يمشي حاسرا. في فرق عندك بين أمرين ولا لا؟ لا إله إلا الله لا أعلم من دليل. أعطونا عندكم الدليل. كان يمشي حاسرا. كيف؟ قلنا كان يمشي حافيا حافيا. ما نتكلم حاس من كوم الراس من جل الجيل. هناك حديث في صحيح مسلم ان رسول الله عليه السلام خرج من بيته حاسرا مسرعا ومعه بعض اصحابه. هذا الحديث الوحيد